لا ما أريد الخوض في الهجرة. جزاك الله خير، لأن هناك أشرطة عديدة وعديدة جدا. جزاك الله خير على هذا، بارك الله فيك. واليشاع بس في الصحف المسموحة اللي دعك والصحف يا أخي، ما عرفت من الصحف جماعة تجار ويريدون تسويد صفحات وإملاء الفراغات ونحو ذلك. نعم، موضوع الهجرة ذكرنا في أخواننا في أفغانستان، كانوا قبل سنين يفتون لهم بوجوب الهجرة من أفغانستان إلى كشمير، علما أفغانستان لم يدخلها الكفار، كانوا كلهم أفغانيين مسلمين، وأفتوا لهم بوجوب الهجرة وهاجر 5 ملايين إلى كشمير، لكن إلى باكستان وكشمير، لا استغفر الله بيساور، أنا لا استغفر الله بيساور. نعم، هذا يعني تذكرنا من يومين وحبينا نعم، وأمس أمس شيخي حبينا نقول لك 5 ملايين هاجروا من كل العالم الإسلام يساعدهم، ورآهم قوم صالحين لأنهم فروا بدينهم من السعوديين، وعلم السعوديين كانوا في دباباتهم ومعسكراتهم.